بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سورة الحجر سورة دان وسورة مكية آياتها لنا وصغالي سغاشا آياتها سورة الله مكية وإيكاد الجيران إيقابك وهذا الجيران بأهل ليسا وحا إيكاد لنا سورة الله مكية أنت بلن القرآن كي يحواشي سا نبي النمضة إيو أنبيضة إلهي يعني التوحيد كيسا يعقيد الإسلام قصص الأنبيضة انت بصورة ده كاذيس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء حروف تاس إلى إلهي قانا وحلق وضه إن بضنا وصامرنا وحنا ونودي ميهين إن شاء الله وصورة دي سقالات حروف تاس كب الله منيس إن بضنا وحنا صامرنا صورة تاس كب الله وضه حروف تاس وحكا الدنباية قرآن كشيق الديسة إنت صامرنا سياسة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك تاس آيات الكتاب كتاب كآيات كيسوى وقرآن مبين هي قرآن وحدية حراش هي حارانتا بعد ذا هي هنونك وحكى العدين تشريعي إلهي أجدائي ومبين قرآن وحدية سيسا نوعد لفتقيسا وشكي وسكجر قرآن نمديسا إلهي حقيس إنه كيمت أو الله إنكري كرين تلك تاس آيات الكتاب وآيات من الكتاب وكلوه وآيات كتاب ككملة وقرآن مبين هي قرآن وحداية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما وحابوا يود إن جعلان الذين كفروا هو قالوها لو كانوا هذا الله عين الدنيا مسلمين قوة إسديبة أو مسلمين نهضة مركز مركز تمنينا يعني إن المسلمين هذان دورت إتهاي مفسرين تقاربوا حيكو شاقان قاروا إليه مركز الوصو حاضرة أو سكرات كي يجيردوا قبطوا بيها وكاس كواد ليان قاروا إليه قيامة مركي لقارة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين سورة الأنعام وصامرني قاروا إلي مركي نارتا لقصوا بإنا يددك شفاعة كصوا بحي وأنبياء يا مؤمنين أي شفاعان oo ilaahayna markaas intii dambe uu soo saaray dadkii aan tawxiidka ahay oo laakiin wax khayr badan aan sameeyin iimaankii moogiyay markaas ay halkaas leeyihiin oo tamaninayaan dhammaan markaa qowshaas isku dhow yihiin isma beeninayaan qofkaan daalka wuxuu tamaninayaa oo ka nidaamoonaya kufrigii gaalnimadii uu ku dhintay inuu muslim noqdana waa jeclaan lahay ما دام ما أنت وأركب مسلم كي ركب بحان نارتي وأصيغ لي قهر ربما وحابدا يود إن يجعليهن الذين كفروا وحق علي لو كانوا مسلمين هذين مسلمين نقول هايين ساس التمنين أيان لكن تمني أسمح وما تريه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون درهم نعم حوضوا عليه إسكاغتك كوان يأكلوا هاقنان ويتمتعوا هسرع حيثان الدنيا دي تجوغان إسكاغتك فراحك إخاد ولي دلال إلا مجدين وصورة دوا مكي مركوا تهديد آدو عدد يوعيد عدد وعلى نمان كان اسكاقتاد اسكاداد ayagaa ogaan doona waxa ku dhaca. Dharhum ka tag, ya'kuluu ha cunaan, adduunyadoodan iyo wax baabi'i karaan, wayatamatacuu waa iska raaxaystaan, wayulhihim alamalu, iyadi dilkoodana ha mashquuliyo, oo tawbadii iyo ilaahay u laabashadiisii amalkan iyo adduunyada ay ku jiraan baa mashquulinaya. Ilhaa ama alhaakum waa mashquulin, wayulhihim ha mashquuliyo alamalu, iyadi diilada ay ku jiraan oo ma dhimanaysiin, xisaab ma jiro, janna iyo naar ma jiraan, waxaas amalkaa shaydaanku ka dhaadiciyey. Yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa ghuruuran, fasawfa yaclamuun, mar dambay ogaan doonaan amarkoodan hadda ay ku jiraan ciribtiis. Hadda iska daabaaleynay maxamedow, meelo la mira waa soo marnay. Qul tamattacuu fa ina masiirakum ila annaari, qul tamattac bikufrika qaliilan innaka min asxaabi annaar, kuluu watamattacuu qaliilan innakum mujrimuun. Qur-aanka meelo badanaa sidaas ku soo aroortay. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم, ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا ما هلاكين وما بابئين من قرية مقالة إلا ولها قرية أصل بابية وحيلها كتاب معلوم, كتاب ليقانه oo waqtiga ay baaba'ayaan oo la halaagayo aysan dhaafayn kana horbaray ay leeyihiin. Qolo kasta oo la halaagay waqti unbaa lagu halaagay. Wamaa ahlaknaa ma baabi'in min qaryatin magaalo ilaa walahaa waxay lahaa qaryadaas kitaabun macluum, kitaab la yaqaano oo waqtiga loogu talagalay oo ay ku halaagsamayaan, waqtigaas kamana hormarayaan kamana dib dhacayaan. Qaryadaas markii la halaagana waa mar xujadii lagu oogay oo ilaahay rusul u soo diray, kutub rusushaasi loo soo dhiibay. Markaas xujada lagu oogay kadib baa la halaagay. Wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul, dadka layskama cadaabay inta adduunyada la keenay eebaan wax loo sheegin oo dacwo lasoo gaarsiin lama baabi'inay. Markii dacwada lasoo gaarsiiyo oo ay diideen markaa kabacdiyaa la halaagay. Weliba qaarkood fursado badan baa la siiyey iyo waqti badan. Maa tasbiqu kama horbarto min ummatin ummadi ajalahaa muddadii loogu talagalay kama hormarayso, wamaa yastakhiruuna kamana dib dhacayaan, waqtigii loogu talagalay ilbiriqsi kama hormarayaan kamana daamarayaan. Maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi ajalahaa muddadii loogu talagalay, wamaa yastakhiruuna kamana dib dhacayaan. Marka arrinkaa waxay baraarujin u tahay ahlu Makka iyo hanuunin inay ka fuqaan gaalnimada iyo shirkiga iyo canaadka iyo ilxaadka ay ku jiraan oo ay halaag ku mutaysanayaan haddayse ka bixin, ayaa loogu digayaa oo lagu baraarujinaya. Wa qaaluu yaa ayuha alladii nuzila calayhi dhikru innaka lamajnuun low maa ta'tiinaa bilmalaa'ikati in kunta min asaadiqiin. Ilaahay wuxuu nooga waramayaa reer Maka kufrigoodii iyo kibirkoodii iyo canaadkoodii ay weliba rasuulkii ku leeyihiin midkan wax lagu soo dejiyo awaaranta, waxna waa lagu soo dejiyay leeyihiin. Marka wax lagu soo dejiyo ayagu ma ogola, laakiin waa tahakum iyo jaastaas iyo ciyaar. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii yaa ayuha alladii midkan نزل عليه كركيس الوسو الدجيي الذكر قرآنك واسو شاغنا يا ايضا اقرين إلا وحيدي محور لكم موسى الدجيي مراك غاركو مراك غاركو وحيدي لست مرسلا وابن كرسيين حتى صلى الله عليه نزل عليه الذكر معنى هذا وحواصلة وشاغنا يا سب وكو أن دعونا لكن أيضا ما سلم يا ما أقرى إن قرآن لكم موسى الدجيي وعليهن وحجر ما هرسى قرآن كسمستي وقالوا إيرادان يا أيها الذي متكان نزل عليه الذكر قرآن كالقصة الدجيو سيأشاغان أيوه إنك لمجنون صارت حديدا إن أقلالان إن قرآن القصة الدجيو هذا نمجنون يكون شاغان اسمك الله كرت الله مركزه شاغان أيوه متكان القصة الدجيو إنك لمجنون وهو أعلنته تاسكو يرادين أو نبي الله صوت دري بي هذا الكاس كو يرادين فاشح مجنون باتاي وانا هذا أي لما انت سخوا فخصنايين أهل بادر خطن أو نبي كستيكو دايين ساحر باتاي وحتاي مجنون وحبحنينا وكدلينا هذا المارة الدين كينا كجرين لو ما تأتينا هل لا تأتينا ما نردتنا هذه بالملائكة ملائك إن كنت من الصادقين هذا روشي جيسي ملائك كوبر خاتك على وحرارت من إلي سحيه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا تسيرا ملائكة لا سود الجير أما رب ما أرقنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أسكبريا أدب ما رتوبة رامان لو ما تأتينا ما نولدت مادد بالملائكة ملائك إن كنت من الصادقين هذا روشي جيسي إن الرسول تعي ملائكه مرخاتك على ملائكه ملائكه مركز كمتهم هذا أمر بيكو سعداء وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا أمر بيكو سعداء مركز ملائكه إماتنا وحيلتهم هذا واختيبا هلاك ورأينا حريص إيالتهم هذا واجرتا أو أحلى أمري لكن لك واحد بيني ملائكة مركي إيمانا يسهرك بوضع ما ننزل الملائكة ملائكة ما سود الجنة إلا بالحق حق بار لا سود الجنة رسالة إيو عذاب مري وضع وما كانوا ما إسان أهانين إذن وقت قاس إسود دقان منظرين كل كادين هلاقي كوا وقت لا بد بعنا أما وقت لا سيرة فرصة معها مردي مرأيت التماضة وإي الله صدري وخري أضمعنا ما ننزل الملائكة ما تنزل الملائكة ما ننزل الملائكة انت بوجرا قراجة ما ننزل الملائكة الله إلى ملائكة ما سود الجنة إلا بالحق إذا ما سود الجنة وحجرة وضبعة وأن كجر شك يشبه وما كانوا ما إسان أهانين ملائكة إذا وقت قاس ما سود الجنة منظرين ولو كادين يدد كان عذاب الله ترق علي آية الدنباء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي وكو شيئا وكو قررا إن قرآن أصدق أسود الجيي أصدقنا أكا إلعالنا قرآن أسود الجيي إن لبدله أما الله تحريفيه أما وحلقه زياديه أما وحلقه ناقصيه أما أباليه مجر ومحفوظ بنك الساعة إنا أنجو نحن أنجو ولا تأكيدي نزلنا الذكر قرآن كأنه سود الجني وإنا أنجو له قرآن la xaafiduuna annaga dhowrayno ilaalinayn oo dadkii baa la xifdisiinayaa qalbigoodii lagu ilaalinayaa masaaxibtaa lagu ilaalinaya meesha lagu qoray baynamaa kutubtii hore dadkii loo soo dejiyey kaliya ayaa xifdisanaa oo iyagaa la yidhi xifdiga laga dalbay oo soo maray suuratu almaa'ida bima istuxfiduu calayh laakiin ummaddaa waa ka bedelan tahay qur-aanku waa ka bedelan yahay kutubtii hore asagaa muhaiminan calayhi oo ilaalinaya waardiyeynaya kutubtii hore wixii laga bedelay oo la taxriifiyey wixii maaragtay ay ku dareen ama ay ka naaquseen qur-aanka sheegay laakiin qur-aanka ilaahay baa xifdiyey oo ilaaliyey maalintii uu soo degay ilaa hadda hal dhibic laguma darin baynama arkaysid kuwaan hadda sheeganaya nasaarada intaasoo injiil ayaa maaragtay ay sheegaya weliba cuhuud kala gedisan ahdul-jadiid ahdul-qadiim waqtigaas soo baxa midkaan waqtigaas qur-aan intaas waqti soo kala baxay muxuu yahay marka waa wax aan ka nabadgelin tabdiil iyo taxriif laakiin qur-aankan hal shaqo laguma darin qof ku dari karaa ina anagu naxnu anagu nazalna dikra qur-aanka annagaa soo dejinay wa inaa lahu la xaafiduun wa inaa anagu lahu qur-aanka dikrigaas la xaafiduuna annagaa ilaalinayna oo aan ka ilaalinayna tabdiil iyo taxriif iyo taqyiir iyo inay shayaatiin iyo wax soo dhex galaan looma ogola ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إلهي حنا لا يأسوا نبي عيسى كسبر سينايا وتحسينايا بين انت أي بينيان بكام لا صدر كفار قريش وعلى أذيك كاهر بارسول صدري ومدين لا صدر نواب بينيان marka fasbir kamaa sabara ulul cazmi min alrusul walaa tastacjil lahum walaqad xaqiiqe arsalnaa waa dirnay min qablika adiga kaa hornay muxamedow fii shiyaaci lawaliina dadkii hore gruubkoodii iyo kooxahoodii shiyac ama shiica waa gruub iyo axzaab iyo qaybo waina min shiicatihi la ibraahim shiica marka waa qaybo ama axzaab dadkii hore marka rusul baa usoo dirnay walaqad arsalnaa waan dirnay min qablika adiga kaa hornay muxamedow fii shiyaaci lawaliina dadkii hore gruubyadoodii ama qaybahoodii ama axzaabtoodii ayaan u dirnay wamaa yaatiihim uma imaan min rasuulin rasuul uma imaan ilaa waxay ahaayeen ilaa kaanuu waxay ahaayeen bihi rasuulkaas yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa oo rasuulka loo soo diraba waa ku ciyaarayeen dheeldheel iyo jeesjees bay ka dhigteen oo nabiyullaahi nuux waa soo marnay markii uu doonta samaynayay inay yidhaahdeen ninkan waaba la yaabba meeshaan bannaanka ah oo biriga ah uu doon ku samaynay doonna waxaa lagu yaqaana meel biyole ama bad ama maaragtay webi ay ku socotaa laakiin bannaan cidla ah jeesjees waa marka taas ay leeyihin waxaa noqotay najaar iyo farayaamo adoo nebinimo sheeganay in taskharuu minnaa fa innaa naskharuu minkum kamaa taskharuun wamaa yaatiihim uma imaan min rasuulin rasuul uma imaan ummadaha ilaa kaanuu waxay ahaayeen bihi rasuulkaas markuu u yimaado yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa kadalika naslukuhu fii quluubi lmujrimiin kadalika sidaas oo beenta ay beeniyeen loo geliyey quluubtooda baa naslukuhu waxaan u gelinaynaa takdiibkii fii quluubi lmujrimiina dembirayaasha quluubtoodii baa beentii dhex gelinaynaa laa yu'minuuna bihi xaqna ma rumaynaya كذلك سلكناه يعني تكذيب كان سيدة أمديه هراء لو قليي ونبي الله صدر بيننا يعني سيدة سكرا قوانا إلم ديهين وكذلك نفعل بالمجرمين وكراه كذلك سيدة سكرا بأن نسلكه وحال أقللنا تكذيبك أي رسوش بينيين في قلوب المجرمين دم بلغاش قلوب توذي لا يؤمنون به حقنا من رمينيان وقد خلق وحا تكتي سنة الأولين ذاتكي هراء ودريدي وآه مارك رسوش بينيين إلا هلاغي أنبيدي يذاتكي راعدنا إلا بدبادي سنة ومداز إلهي سنة كيسة كونيقة وحن كسو مرني نبي كستا ذاتكي راع على بدبادي وحي بينيين إلا هلاغي وقد خلد وحا هرمرتا تكتي سنة الأولين ذاتكي هراء ودريدي وآه إن ذاتك الرسوش بيني إلا هلاغي والعفن ذاتك الراع الرسوشنا لا بدبادي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إلى نظر رميا كفرها يعناتك حق أيدي ذيا سيدة أحوك بني هاي هذه سمدة يريد لغفره أو أي سمدة فولان وحيكو أن دعوني إن أي سمدة فولنا إن ده هذا إن لدران دري أو إن ده هذا لحري أو قلبك لغد بولي ساس الشيء بل إلا سحر الله فري سيدة أحبارين ولو فتحنا أدي آفرنو يرأل عليهم دو شهداء بابا الباب من السماء إركا دي لغفره وفضلوا فيه الباب كاس أي أهالان يعرجونك وفولة لقالوا إليهم إنما سكرت أبصارنا أرقيني بالله حري سدت أما أخذت أبصارنا إني لنا لقد دفعي أما شبه علينا وحران الله إكيسيي إنها نوحي أركان وحصح ما أرك بل نحن قوم قال أنها مسحورون لفلي ذات سحرم أنها ومارت فلبان ودعي إنها نواسك راهني سكرت أبصارنا أرجى نسلي وحور أرسنا وكرا سخرانا ونغضي ولو فتحنا دافرنا عليهم كوان كركو إذا قال هذا بابا من السماء الباب سماء فظلوا أي أهادان فيه باب كاس يعرجونك وفولة ما إسا الرمينة يا باب كاس أي فلان ما الرمينة يا لأن لقالوا إليهم إنما سكرت أبصارنا عندها النبال أودين لحري أما والله سخرامي عندها أن وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واتي أذعيد قيامة مرك لقار إن ما رتي أيدتك نقانا يا روح سخرانسا لكن سخران وحي علينا معها ولباتي جرتو قوة أيضا وحب الجرين أي وحي عندها النبال لحري أو وحب الجيدنو أما ما رتوانا عند التري أما وارا دان دامي وصخراني بل نحن قوم قرى النهي إن ودران دارس كلاف مسحورون على السحري ساس لي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم آياتها معلو شيئا إلهي سبحانه وتعالى أود ديسان كون كان مامولك ومامولي إيا سلا وحسا خيري إيا وحيالا عجائبتا وكو أبوري كون كان آيات مركة كوني ونتوسينا يا إلهي أود ديسا علمي ديسا وحداني ديسا إلا رضا إنو متستأسو بانا وتوسي ولقد جعلنا وحن يالني في السماء سمد وحن يالني بروجا ودين waxaa kaloo lagu fasiray buruujan, yani xidigo kawaakib. Buruujka waxaa kaloo lagu fasiray manaasil ash-shamsi wal-qamar, meelo qoraxda iyo dayxu u ah boosas. Buruujka marka waa wadooyin la maray, wasamaa'i dhaati al-buruuj, wadooyin hadda aan la arkayn baa maaragtay ku yaala samada. ولقد جعلنا في السماء سمدا وحيالني بروجا بايالني حدقه اما ودين وزيناها سمدي وحاق قرحني ذاتك للنادرين ذاتك فيرني وقرحني وعلى قرح يا ايضا ما شايقين لكن ايضا كلا شايقين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا افهم اما انكم قدري حرجتيد ايضا وحوا عاد كاحين وما رتنوا بك دار او قروح الى السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا ودين بار السماين وزيناها وحقوق الحمي للناظرين dad ka fiirinaya. Fiiradaas ma ahan fiiro saas kaliya loo fiirinayo, waa fiiro ay ku jirto cibro iyo tafakkur. Wa kayin min aayatin fi samaawaati wal ardi yamuruna calayha wa ana mu'ridun yamuruna, marka maritaan ma ahane, waa fiira laga wada ihtibaar. Wa xafidnaaha samadi waad ilaalinay min kulli shaytaanin rajiim, shaydaan la arjumo la dheereeyey dhammaantiis baa laga xifdiyey. Oo samada waagii hore way tegi jireen shayaatiintu, waanaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida lissamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasadan. Waqtigii nabiga la soo diray oo risaalada loo dhiibay waa la ilaaliyey samadii, wax fuuli kara male, mamnuuc. لكن واجه هراء وحوي مارتي سوى هذه الجيران أخبار إيه وحوي سوى دفع الجيران هذا. لكن مجرد أول جوجي وحفظناها سمدي مركي الله قرحيي أولو قرحيي حدقه هذا نوح على إلاليي من كل شيطان شيطان كل جيس تجي من الديري شيطان ومتفق أو حقي إيه وناقي إيه خيركي وكفق ياي شطانا بمعنى بعده سياسة مرودة جيسا ملا أسرع وحمارتي لشيء جيو قفكي مطع اسكد دايا إنو مركا وحصوهرة إلا من استرقى قف حدا موجي السمع مقرتا مركاس وحدا فاتبعه وحصوه دبق علي شهاب ضنباب الرو مبين عد فلا يرو كسو بؤية يعني حدقي او هذا ذاتك بحيان قالك دع الهراد شهاب وامرك ورانك وشاهد. إلا من استرق السمع مقرك قفك سوحدا موقية يعني سمد والا إلالية شهدانك والاقا إلالية فاتبعه كاس وحصور راحي شهاب مبين وقنتال عد بصرع أو كل فناية أو مركو يسير هذا وركان جه ولقد بكيني لنتعرف. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل المسجد مركي سمدنا واسمه إن لكم حيي أولا لحفذي وحلوحي شيطانه. والأرض ألقي مددناها وافدنا ألقي الله إليه واسعنا وافدي وألقينا فيها ألقي وحا كتورنا رواسية برقة القطرة الله قد قال مسلم مسلم يرمك مسلم لو علي ما يقولتها ألقي أنت ميد بكم وسبقاتٍ وقتمية. والأرض مددناها للكي بان تاغنا في ذني إلهي بان تاغي أو الأرض مددناها في عبارة سوتيري قف مركة للك في ذي مجر الله مرح دورها يهش أقولي هنغضو أما صالح هنغضو أما النبي هنغضو أما مرض هنغضو قف شاقن كرة للك في ذي أما إركان قصي مجر إلهي بان إركان السمائي بلكنا السمائي أصلا تاغو فيدي لكن شاكوين كعاء شيخ فلان شيخ فلان بلغ فيدي فحب جرمال وانا قرآن كي ألبيني غف قير هذا هذا الباء فيدي بلك قرآن كي يقبل شيء مسألة خطره والأرض مددناها إلى يحلوك أنا وافيدني وألقينا فيها رواسية وحن كتورنا ورقت قطمه وعبدنا فيها ملك وحنفسه سارني من كل شيء وحكست موزور أو الميزاني وحكست قال الله ميزان ومرا يبضل يوحكست المزوصة وعبدنا فيها أرضت وحنفسه سارني من كل شيء موزون وحكست أو موزون أو معلوم ولا يقامه طالما صار أو مقدرة مدول ببرك قدر كيسيو وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وجعلنا وحيا يالني لكم أذنك فيها ألكي معايشة نورك لقدسا لاتك راح يكون نوريهين وأكرا بدليهين من أجيال لسيه من الله لسيء من عار لسيء من دار لسيء من كلون إلى حسكة شقيستة من بحرفة قارة فإلهي مع عائشة مركوة مرل كلا قدسا من دوح مكنو ليها وحوالس بمدر ذاتك وجعلنا لكم محاندين يالني فيها قلك مع عائشة مرل وحلقنا على هذا وعائشة ومن نوان ويالنا عائشة لستم آذن أهيننا الله القفكاس برازقين أخوائي ودافية وحلوه حيوانات هؤلاء إلهي ودافية وددها مصروفة بأهلاك نالك سكون البدء يبر إلهي بأرزاقه أذين كبرك بن آذن كأه جعلنا لكم فيها معايشة نرأى كنا راتان ما دام عليكم أفكر إيسان وحب إيه وحقوص وبيح كرتان أصبرت الله إمامة أن رأيذين فوائنا مركة وإعياد وحقوصة بيسالها إذان أرزاق إلها بلن قاضي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لكن حيوانات كلا أيها وحكا إذا إيمنا ملا وإيه هلان عنا يا مالنتاس ويومي ومن نوحا أيها لنا اللهم لستم آذنا هينينا الله القفكاس برازقين قوة أرزاقه ودوابتي حيواناتك حوله وحاسر لنا إيغانا نرى بان أسامعيني وإلهي ألك نرى القرية وجدنا مركب حتى إلهي وكما نظر سنة يادتك وعوفو ذي أسبابتي كسبك إيو قيمه كالقد سنة ونرشا إيو حيواناتك وإيغا لفت وذو سخيري وقار أي فوليان قار أي مارتي استعماليان وعنيان عنو ذا عبيان إلكو ذي مارتي عنيان وحي مارتي قاديد كالدقانيان وحاصر أمرك ومن الشيخ شوه إلهي أوكوك الله ذي سنة وحاو سمعي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلهي نظور رميا إنو ياهي مالك كل شيء وحكا استعصد ملكي سنيهين شيء كستنا إنو أسهل ليهي وعن وحكو عرس أي سجرين وحكا استنا أسهل كيب كيس أوهي خزائنت وحكو تلقر وقدرنا وصد الجنهي وحكو الدانو يسير الدانو حكمة إلهي أوليهي رابك بك الله يسوى قبطات هل مربيه لم يسوى الدين شيء تبصعته لكن الله وكذلك wax maaragtay aan wax dilayn inta badan, wixii ciqaaba waa gaar, laakiin naxariista ilaahay wax tartiib u socda oo dunyadii iyo dadkii midna aan wax gaarsiinayn, dhulkiina uu ku intifaacayo wax ku soo bixinayo. Laakiin hal mar lama soo dayn oo maaragtay lama furin, taas lafteed marka waa nicamu wain min shayin, shay ma jiro ilaa cindana agteenna wax ahaaday khasaa'inuhu shaygaas kaydkiisi, wamaa nunasiluhu shaygii ma soo dejinno ilaa biqadarin baa ku soo dejinaa qadar macluumin la yaqaano, qadar macluuma ilaahay u talagalay baa lagu soo dejinaa. Wain min shayin, maa min shayin, shay ma jiro ilaa haddii uu jiro cindana agteenna ayuu ahaaday khasaa'inuhu kaydkiisa iyo furayaalkiisa, wamaa nunasiluhu mana soo dejina shaygaas ilaa biqadarin baa ku soo dejinaa macluumin oo la yaqaano, oo ilaahay qofku rabana roob buu siinaya, qolo kale waa u diidayaa, baddu ku sii daynaya roob in ka badan midda dhulka waxaa maaragtay la siinaya dhulkii wax qadar isaga ku filan oo ilaahay u qiyaasay meel fulaan iyo hadduu rabo ilaahay wax ku siinaya meel kale waa la qadanaya, waa imtixaan. وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا وحان صدرني الرياح، الريح على وقرك دبيره ما صدرني لواقح أيضا أور نبيه أمر من أيه ضرورتي oo sida xayawaanaadka iyo dadka iyo dunyadu ay lab iyo dhadig ay maaragtay wax iskaga dhalaan, sidaasoo kale ilaahay asbaab uga dhigay dabaysha inay daruurtan biyo ka keento. Oo liqaaxu waa geedka laftigiisa geedaha lab iyo dhadigi leeyihiin, midka lab iyo midka dhadiga isku imaanay ama dabaylha isku keento ama iyaga laftigooda meesha isku dhowaadeen, asbaab ilaahay ugu talagalo oo loogu talagalay inay wax ku baxaan. Waarsalnaa waxaan soo dirnay arriyaaxa dabaylo lawaaqixa, dabaylahaas ayagoo daruurtii bay maaragtay bacriminayaan, markaasay daradayaan oo biyo ka imaanayaan. Waanzalnaa min assamaa'i irkal, faanzalnaa waxaan soo dejinay min asamaa'i xagga sare maaan biyo baa ka soo dejinay markii daruurtii ay roobkii ka buuxsamay. Alam tara anna allaha yusji saxaaban uma yu'allifu baynahu uma yajcaluhu rukaaman fatara alwadqa yakhruju min khilaalihi, yani roobka la gadisan. Faanzalnaa min asamaa'i, samadii waxaan ka soo dejinay markii dabayshii ay rimisaba. فأنزلنا فهذا هو تعقيب يا ترتيب. فأنزلنا من السماء ماء بيكسو الدجيني فأسقيناكموه به أمرك إذا ورابني وضدي الدنيا يا لغو ورابصدي وما أنتم متهدين لو بيهاس بخازنين كوا أيغو كايدا سكرة أو أيغو كايد سماي سكرة ما يهدين إلهي كايد السمايي oo dhulka u geliyey oo wabiyaal sameeyey oo ceelal iyo meelo loogu talagalay dhulka baa la geliyey. Hadda waa marka kaydkaas baa la isticmaalay ama ceel ka qodo meeshu kugu jira. Waanzalnaa min assamaa'i maa'an faaskannaahu fi lardi, dhulkaa la dejiyey. Oo logumana sheegta dadka afraytum lmaa aladii tashrabuun, ورمى بيها عبيسان أأنتم أنزلتموه من المزن، هذه ضرورة كسوة دجية أم نحن المنزل، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا. هذا رمى بيها حرادة وحكا لك الله بيها قرام وبضوك خرار، لكن إلهي بيها معان وحرادة وديسوا دجية. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون بيا العبا باريا الورا بسرى قيريا كسابحي وحصل المركوة نعمه فأسقيناكموه بيه مركان سود الجني وان اذي ورابني وانا عبتان بعد مارة الهي اذي مكووسة خيري وما انتم متهدين له بيهاس بخازنين وكايدي سنية وذيكو كايد كما دي كرتين الهي بايدين حفذي وايدين كايدي وذو دون الهي كايد كاس واسكد الهي لكن حريص لدينا حريصنا ايه وباقي اذن كوية علي انقلق لدينا قلية وهذا هو استعماشي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا أنه لنحن أنه نحيي وحرامنا رأينا ونميت ونحن وادلنا وأود إلهي قدر ديسة بن آدم كيرو أبوري هذا نسوع لي وإلهي سبحانه وتعالى عدم بوضتك كأبو رأيه ونجرين هذا مجرين مركي عيد لك أبو رأيه هذا قلت لك مجرين مركي سكتا قال لبدي قفا إسقبتي با إلهي كسمية نطفة علاقة مبغى عظاما كبعد ذاسك صوت كبعد نوالدين دلي والله يصاب هنا يا حسابنا وكذب بيس وإنا لنحن أنه نحيي وحرامنا رأينا ونميت وحنا وادلنا ذاتك كما شاقنا إياه إن أي مارة لعابدي أيه أبو يبدلت منا مارك وحرم متاسنا مارك بعد ونحن الوارثون أنا وانا تحلينا ملك إياه وحي كرسارم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وحان ضدك الجوغان والله نحلي إلهي بكلي سارين أحلكو محوية غفكي دمتين أدو نحليسا ضدك مركة أي وضع دمتان إنا نحن نرث الأرض ولا إلهي أنا وأهرنا دوكي كلي سارين إنتي كلاك الله تقين وعلوه مخلوقها الأبوري ودمتين ونحن الوارثون أنا وأحرينا دوك إيوحي فرسارنا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين أيدي روح أهد إنا لنحن نحيي ونميت أود ربي على قوه رمي تنوى علمك ألا سيئو بلارين يهي ولقد حقيقة علمنا وحن أغاني المستقدمين منكم كوي هرمري ضدك وراءه التقي ولقد علمنا وحن وقالنا المستأخرين ضدك الدنب وحلو إيه على أكسامي آدم لغسر بالله إيه وحا دنب إلى قيام ساعة إلى حلوة وقال إنت ما قولنا حسيا وحن حساب الكرمة إنت سوى قرون أوهر إيه قوة دنب إيه قوة دحة إنت سوى الإله وقناه ولقد حقيقة علمنا وحن أغاني المستقدمين منكم ذاتكي هرمري وقد علمنا المستأخرين قوة دمنا وأغاني وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك ربك أبو هو ربي يحشرهم خلائق رب ساكل من ايا انه الله حكيم والله سنعديس ولا سنتها ومرتئي مامل ولا سن عليم هدنا علم بدن ووحاس سمين ايه علم بيكفر ديان حكمتنا وكفر ديان وان ربك ربك هو ربك يحشرهم خلائق رب الى هراغي المستقدمين والمستأخرين وساكل من ايا هالبال إنه الله حكيم والله حكمة لا في أفعاله وفي صفاته عليم هدنا وحكست الله أبو ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. وقصة نبي الله آدم أبو رستيسي با إلهي ما قول رميا مرك آدم عليه السلام صوب على مراحل كلا دول أبو رستيس قرآن كما روح الشاقي إن لقى أبو ري بابا مركي ضابط لقى أبو ري قرآن كما روح كعب ري عيد كده جيسة من طين لازب عيد قعمها كده جيسة ومرحلة كروه تاسنا هو عيد دين تلقوهي عيد مرك اللقوهي كده جيسة مرحلة كروه من حماء مسنون عيد مرك اللقوهي واسم الدشي وادار صانتي مدعو بين نقطتي من حماء مركي اسم الدشي قلشي هدنا وحلو شاقي من صلصال كالفخار بابا قواقيسة أو سيدة عدد دريها أما أشمد عرق الجبتين بابا لقصة بيسوما واقع الله شمركاس وقواقيسة مركي لقراعه دوان إيا سلسال باك الواقي انت أصول مركي آدم صوم مري اسمه ديدنا مركا مربا مرحلة بالعبري ومركي بابا لقع عبري وصح من دين لازيب مركي لقع عبري وصح من حماء مسلول وصح من صلصال كالفخار إذن أفسح وصامري أما أبو بحن صامرينا مني نطفة علاقة مضغة وكاك بعد لفئي ولكن الحقيقة خلقنا وان أبو رنوير ألا الإنسان إنسان بن آدم كوحن كأبو رني يعني أسر كودي على قوضة آدم من صلصال بابا بواقيسة من حماء أو ضوء مدو مصنون أو إسبد شيء أو متغيرة ماذا بكير إسبد لي. ولقد خلقنا الإنسان الإنسان مركوا إنسانك آدم يعني أبيه إلى أبو ري أنا جرى مرك أسرى كل النهاية أبيه مرك لعب ري آدم مركوا على أبو ري من صلصال ضوء بواقيسة من حماء أو ضوء اسبد الشيء حماء وضوء مارتي مذو مصنون أو متغير اسبد الشيء آدم همك أصل كودي على أبو ري ضوء آدم جنقنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم جنقنا همك على أبو ري دب إبليس أبو كفانا سيقولوا بابا كأبورتي أنا أرى نار سيقولوا كفانا وضعي أنا في عام والجان جنجا خلقناه وان أبورنا جنجي من قبل آدم إنسان ككهر من نار السموم نار جرك جلسة أي لغا أبور هو إلد لغا أبوري سموم كوا يعني وحا جيرك مركو قفو بديده ما لا يحكسه بحان كاسو كلاو علي رايا سموم ونار مركو نوع عاسو كلاعة وجيرك ساسو دحق لسو والجان خلقناه جن جوان أبورنا من قبل الإنسان آدم كهر إيا الله أبوري من نار السموم نار تاس بلغة أبوري جيرك جليسة حديث صحيح أنا ونبي نوشا غي خلقت الملائكة من نور ملائكة يوك قد سنتهاي وقيب سدحان جني إنسي هي ملائك نور بلغة أبوري وخلق الجان من مارج من نار قرآن كنا كتب دبه العية وخلق بنو آدم مما وصف لكم وقرأت المامي بابا مركا sharafka nabiyullaahi aadam iyo cunsurkiisa suu wanaagsan yahay ayaa la tilmaamayaa. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إلى أشيغ يا آدم إن لأمري مركي لأبورا بشر لغدغي إن ملائكة ليري أسجود أولا موجي قيمة نبي آدم إلى أكتس كلعي سيد الله قيمة الله شرفي سورة البقرة وكسوة مرني أوائل كذا إن ملائكة إيرادان أنه مارتي كعابدين وكو تصبيح سنين ليا ابن آدم كان ليك الدادين يا مارتي دارتي. وإذ وقتك الشكا قال ربك ربك أويري للملائكة ملائكة أكويري إني خالق وحن أبوري يا بشرة بن آدم بن أبوريا من صلصال ضوب نواقيسة أيانك أبوريا من حماء أو ضوب مذو مصنون أو اسم الدشي وصان شاقنا يعني صلصالك هي حماء والله مرحلة عيد دي هراكسي والرئيسي هذا من دير لازم باكسو حكتي مرحلة دي صدحة دي أفراده. إذ قال ربك ربي هذا مركو يري للملائكة ملائكة يري إني خالق أنا روح أبوريا ملائكة يدي بشرا من آدم بانك أبوريا من صلصال وواقيسة من حماء ومذو مصنون أو اسم دشي. فإذا سويته مركي أنسمه ونفخت فيه من روحي روحي قرا ان كافوفه فقعوا له ودعا بشر كاس انا ابوري ساجدين اديك سجودت امر نفسي. فاذا سويته مركي ان سنا بشر كاس ونفخت فيه من روحي روح ديدنا ان كافوفه فقعوا له ساجدين سجود لدعا فسجد الملائكة ملائكة بسجودي كلهم دمانتود كل قد أجمعون أيوان كالهرد إذا يقول فسجد الملائكة كلهم كلهم إي أجمعين أجمعون لبدا بواء التأكيد والأتك سجود بالوقت كي سجد الملائكة ملائكة بسجودي كلهم كل قد أجمعون لما أنتوا إلا إبليس موجية أبا إبليس وديدي سجودي أن يكون مع ساجدين إنه ضدك سجودة يكمد النغضة وديدي أبا أن يكون مع ساجدين ولبا سببت أكشاغي وعي النغطي لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مصنوع صوت أسقلي أو ليهاي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دي أنا كفي عنه ليهاي. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إبليس من قواه اسكبريي وديد أمر إلهي نساء ووريي وكبر كاسي حسد نما وحكو حنباران آدم إنه سجود للأمري وديده. قال الله يا إبليس ما لك محاك ودعي وكووعا ألا تكون آذن وأهان مع الساجدين ذاتك السجود إياه محاك من نغويسي سببكم حياك وديدي. قال الله يا إبليس ما لك محاك ووعا ودعي ألا تكون إن آذن أهان مع الساجدين ذاتك السجودة. قال إبليس لم أكن مئه لأسجد لبشر بشر من سجودي خلقته أتك أبورتي من صلصال وواقيسة من حماء ورمذو مصنون أو اسم الدشي متغير دور سنتي مو سجودي أنا خفيع. قال إبليس لم أكن مئه لأسجد مثل سجودي لبشر بن آدم خلقته أتكى أبورتي من صلصال بابا شنقرس وطواقيس من حماء ورمضو مصنون أسبد شيء الله أعلم.